نعم انت وش سؤالك؟ سيد هو الله. نعم متوفى. عدم توزيعها على الورث. اي ما يصلح هذا، ينبغي ما يصلح ان تبقى التركه طويلا لم توزع على الورثه. الذي يمنعها ليس له حق، بس لما يوافقون يعني بهذا الشكل هل لهم ذلك ام انهم يمنعون بعضهم وياخذون بعضهم بسيف الحياء؟ الأولى في التركة أن توزع رأسه، أي غنم الخلطة تصير المالين كالمال الواحد، تبقى عليها الزكاة. ما فهمت أسئلتك متداخلة وكثيرة. أقول ما فهمت، أنا ما فهمت مقصودك. مقصودي كل ما أجبتك أتيتني بسؤال أنك ما أنت منتهي. نعم أي وش اللي قعدت؟ أي أي الزكاة. أي بعدين صاحب الإبل يعني دار عليها الحول. دار عليها الحول. إيه؟ قال له نبي نشتريها صاحب الإبل نفسه. إيه؟ هل يجوز له شراها؟ يعني بيشريها مرة ثانية. بيشريها من اللي اشتراها الأول. إيه؟ هذا مثل حديث الفرس الذي باعه عمر فضيعه أين رضي الله عنه، ونهي أن لا يشتريه ولو يعني بأقل من ثمنه أو كما ورد. لا ينبغي هذا، هذا فيه قد يكون فيه غرر. أي نعم. صلاة المرأة في بيتها أفضل أم في الحرم؟ وصلاتها في بيتها أفضل، ولكن ما تمنع إذا أرادت الحرم، لا تمنع إماء الله. قال لامرأة وعندي منها 4 أطفال ترد علي بالسب واللعن ولا إيش؟ وتخرجني من غرفة النوم وإيش؟ ومخالفة أوامري، هل أطلقها أم لا؟ الله المستعان. تزوج عليا، تزوج عليا وتتأدب إن شاء الله. ها؟ لا، إذا تزوج عليا تأدبت إن شاء الله. هل السكن في المدينة المنورة فيه فضل؟ وما هو الفضل؟ نعم، المدينة إذا أمكن السكن فيها وحسن الجوار نعم، لأن السيئة تعظم. هل يجوز تكرار العمرة في المرة الواحدة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر 4 عمر، كل عمرة بسفرة مستقلة. وفي حجة الوداع يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما خرج إلى التنعيم ولا خرج الصحابة بقصد تكرار العمرة. حتى عبد الرحمن بن أبي بكر الذي خرج بأخته عائشة ما نقل لنا أنه أحرم بعمرة امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، خذوا عني مناسككم. فهذا غير مشروع، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وسلم. نعم يا شيخ تفضل. قد جاءت رسل ربنا بالحق، هذا المغيب، المغيب. أي نعم المغيب، لأن التأويل له معاني متعددة بمعنى التفسير، وهذا يستعمله ابن جرير الطبري ويقول القول في تأويل الآية كذا بمعنى التفسير، يأتي بمعنى التفسير ويأتي بمعنى ما يؤول إليه الأمر من الحقيقة. فتأويل الأمر والنهي هو تنفيذه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نزلت عليه سورة إذا جاء نصر الله والفتح يقول في ركوعه سبحانك اللهم وبحمدك رب اغفر لي، يتأول القرآن يعني يطبقه. تأويل الأمر والنهي هو تنفيذه. أي نعم. أما تأويل المغيبات، الأخبار المغيبة، فتأويلها وقوعها، تأويلها هل ينظرون إلا تأويلها يعني وقوعها. يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، ما ينفعهم هذا لو كانوا آمنوا. مثل طلوع الشمس من مغربها، قد أخبرنا بأنها تطلع الشمس من مغربها، متى تأويل ذلك؟ إذا طلعت حقيقة. لكن الذين لم يؤمنوا من قبل لا ينفعهم إيمانهم. أين وأنت كذلك؟ اقرب الله يسلمك علشان أسمعك. يعني ما هو حقيقة؟ لا أشوى، ما صدناك، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. نعم فتح الله عليك. هذا صحيح؟